بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم واهدنا واهد بنا. لازلنا في الحديث عن أو في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب حوى عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه العقيدة عقيدة مختصرة مجملة يمكن تفصيلها وذكر أدلتها والتفصيل في كلام أهل العلم في مسائلها. وسبق أن تحدثنا في آخر ما تحدثنا عنه في موقف أهل العلم في موقف أو في الموقف الواجب على المسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقرر الإمام أحمد هنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو الذي قرر الله تبارك وتعالى أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالصاحب فقال هن أنتم تاركوا لي صاحبي. ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثانية الناس بعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، أو ثالث هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر الفاروق الذي فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل، ونصر الله تبارك وتعالى به الإسلام، وعز الله تبارك وتعالى به الإسلام. وكما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد أصبحنا أعزة منذ أو ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضوان الله تعالى عليه، وذلك لأن عمر رضوان الله تعالى عليه له قوة في دين الله وعزم على أمر الله والاستقامة عليه وإلزام الناس به، فلذا جعله الله تبارك وتعالى في قدره السابق ثالث الخلفاء ثاني الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليه. والخلفاء الراشدون لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الاهتداء بسنتهم، فلذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وكيف نعرف الخليفة الراشد من غير الراشد؟ نعرفه في الحقيقة في سيرته، وعندنا نبراس وهو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف الرجال بهما، يعني نعرف استقامة الرجل باستقامته على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نعرف انحرافه بانحرافه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرأينا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه استقام على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقام المل وأقام حال المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورعاهم وفق كتاب الله ووفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم عمر كذلك، وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقلنا إن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن رضوان الله تعالى عليه اختار ستة من النفر، جعلهم أو جعل الإمامة في واحد منهم، وجعل الخيار للمسلمين، لأنه خشي رضوان الله تعالى عليه أن يتحملها حيا وميتا. قال: لا أتحملها حيا وميتا، فإنه خشي أنه لو أن الخليفة من بعده عمل بخلاف الحق أنه يتحمل ذلك لأنه هو الذي أوصى بخلافته. لهذا رأى أن يجعلها في هؤلاء الستة الذين هم خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر، وهم عثمان وعلي وسعد والزبير وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله. ثم ذكرنا لكم ما تم بالنسبة لهؤلاء الستة من تعاديهم بينهم حتى صفت على ثلاثة أشخاص، وهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه خرج منها وقال لهم: إما أن تخرج فتولياني، أو أنا أخرج منها ولكم الله أن أولي واحدا منكما، وأني لا آل الله ولا رسوله، يعني من ناحية النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل فعل ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وقام بالمهمة كأحسن ما يكون من القيام، ويقول: إني استشرت حتى الكتاب في حتى الصبيان في الكتاب، يعني الصبيان الذين يقرؤون في الكتاتيب، شاورتهم أيهم ترى، عثمان أو علي رضي الله تعالى عنه. ثم إنه قال لعثمان رضي الله تعالى عنه: امدد يدك أبايعك، فإني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، لا يعدلون بعثمان أحدا رضي الله تعالى عنه. وذلك لما أوتيه عثمان رضوان الله تعالى عليه من حسن الخلق والكرم والجود والإحسان إلى الناس، يعني صاحب إحسان عظيم رضوان الله تعالى عليه، ولما سبق له من السابقة من الله تبارك وتعالى من الإكرام بالقيام بهذا الأمر بعد أبي بكر وبعد عمر رضوان الله تعالى عليه. فتولاها عثمان رضوان الله تعالى عليه، وكان كأحسن ما يكون فيما يتعلق بالخلافة والقيام بواجباتها تجاه الأمة وتجاه دين الله عز وجل. ولكن الناس في الحقيقة في زمنه بدأ فيهم التغير، وبدأ فيهم الانحراف، وصاروا ليسوا كهم مع عمر رضوان الله تعالى عليه، وعثمان رضي الله تعالى عنه ليس مثل عمر رضوان الله تعالى عليه شديدا مع الناس، بل كان سهلا لينا رضوان الله تعالى عليه مع الناس. لهذا طمع فيه أهل الطمع، وطمع فيه المجرمون، وآلت الأمور إلى حال لا يعني يرضاها مسلم ولا يحبها مسلم، كما ستأتي الإشارة إليه. وعثمان رضوان الله تعالى عليه قد يعني ميزه الله تبارك وتعالى بميزات وفضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقدرها الله تبارك وتعالى له. ومن ضمن فضائله الكبرى التي يعني يتميز بها ربما على سائر الناس أنه رضي الله تعالى عنه هو الوحيد في الناس الذي تزوج ابنتي نبي، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم رقية، ثم زوجه بعد ذلك أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فلهذا يقولون سمي ذي النورين، لأنه احتوى في بيته على بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من فضائله رضوان الله تعالى عليه ومكانته، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، يعني كان جالسا مرتاحا عليه الصلاة والسلام في بيته، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، يعني لم يغير من جلسته عليه الصلاة والسلام لما أذن لأبي بكر. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك لم يغير من جلسته عليه الصلاة والسلام. ثم استأذن عثمان، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه عليه الصلاة والسلام. فدخل عثمان رضوان الله تعالى عليه فتحدث، فلما خرج عائشة رضي الله تعالى عنها استغربت هذا المنظر وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: دخل عليك أبو بكر فلم تهتش له، يعني لم تتغير في جلستك ولا هيئتك، لم تغير شيئا، ثم ولم تباله، يعني لم تهتم لدخوله، ثم دخل عمر رضوان الله تعالى عليه فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك عليك، يعني لماذا الحال هكذا مع أصحابك، تهتم لعثمان وأبو بكر وعلي وعمر لا تهتم لهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لا شك أن هذه منقبة عظيمة لعثمان رضوان الله تعالى عليه. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن عثمان رجل حي، فلو كان يعني بقيت على حالي لاستحى من أن يأتي ويتحدث ويفضي بما يريد رضوان الله تعالى عليه من شدة حيائه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فلهذا هذه منقبة كبيرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من بني آدم عموما الملائكة تستحي منه، أن الملائكة تستحي منه. وهذه المنقبة في الحقيقة لم تذكر لأحد إلا لعثمان رضوان الله تعالى عليه. والحديث الآخر والذي سبق أن ذكرناه لكم في قصة فضائل أبي بكر وعمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في حائط ناحية قباء، فوقف أبو موسى الأشعري رضوان الله تعالى عليه بوابا له، فجاء رجل وحرك الباب فقال: انتظر حتى أستأذن لك، فإذا هو أبو بكر، فقال: انتظر أستأذن لك، ثم ذهب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذن له وبشره بالجنة، ثم كان من عمر كذلك فقال: أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان رضوان الله تعالى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه رضوان الله تعالى عليه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان امتحن امتحانا شديدا في آخر حياته رضوان الله تعالى عليه، وصبر نفسه وحقن دماء المسلمين وقتل شهيدا مظلوما رضوان الله تعالى عليه، كما يأتي الإشارة إليه. وكذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج بهم الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فالصديق أبو بكر، النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر رضوان الله تعالى عليه وعثمان رضوان الله تعالى عليه. ويقول ابن عمر رضوان الله تعالى عليه: كنا لا نفاضل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فهذا دليل على إجماع الصحابة على فضل عثمان رضوان الله تعالى عليه وتقديمه. لهذا الإمام أحمد هنا ذكر التفضيل للثلاثة، ثم ذكر البقية، بقية الستة أصحاب الشورى الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أو بقية السبعة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وهو راض. ومن فضائله رضوان الله تعالى عليه ما روى البخاري عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش، يعني أناس من قريش. فقال: من الشيخ فيهم؟ قال: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، فهل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ هذا في الحقيقة لأنه من رجال الفتنة ومن أهل الفتنة الذين ابتلوا بالوقوع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفوا قدر النبي صلى الله ابتلوا بالوقوع بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يصفهم بأنهم من الخوارج في مثل ذلك الوقت المبكر من ظهور الخوارج، لأن الخوارج في الحقيقة ظهروا في زمن عثمان في زمن علي رضوان الله تعالى عليه. فقال له: نعم. ثم قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب يوم بدر؟ قال: نعم. ثم قال له: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. يعني كأن هذه الأمور الناس تتداولها، الناس تتداولها فيما بينهم، يتكلمون فيها ويذمون فيها عثمان رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فقال عبد الله بن عمر تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. وذلك في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان من بعض ما كسبوا فعفى الله عنهم والله غفور حليم. فالله تبارك وتعالى عفى عن عثمان رضوان الله تعالى عليه. وقد يكون بعض الناس خاصة يوم أحد، لأن كما لا يخفى عليكم في أول الأمر انتصر المسلمون، ولكنهم شغلوا بجمع الغنائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رصد الرماة على رأس الجبل في الجبل الصغير الذي أمام أحد، رصد الرماة عليه وقال لهم: لا تنزلوا من هذا المكان، مهما أصابنا فلا تنزلوا من هذا المكان، مهما كان حالنا لا تنزلوا من هذا المكان. ولكنهم لما رأوا أن المشركين انهزموا والمسلمون انشغلوا بجمع الغنائم وما إلى ذلك، نزل هؤلاء الرماة. فلما رأى ذلك خالد بن الوليد وكان في ناحية يعني ينظر إلى المعركة، فرأى أن الرماة نزلوا، فمباشرة صعد على الجبل فصار فوق المسلمين، فبدأوا يمطرون المسلمين بالسهام ونزلوا عليهم، فأصاب المسلمون في الحقيقة رجة عظيمة، وفر بعض الناس بسبب ذلك، حتى قيل وقتها إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عليه الصلاة والسلام. ولكنه في الحقيقة عليه الصلاة والسلام وقع في حفرة فدخلت حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، واستشهد مجموعة كبيرة من الصحابة. فالله تبارك وتعالى يعني عفى عن هؤلاء الذين ذهلوا في الحقيقة وقت ذلك الهجوم الذي جعلهم يذهلون عن أنفسهم. فلذا قال الله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان من بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم. فهذه ذكرها ابن عمر لهذا المفتون الذي جاء يريد أن يطعن في عثمان رضوان الله تعالى عليه، فعاد الأمور كرامة لعثمان رضوان الله تعالى عليه. ثم قال له: أما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وكانت مريضة، وكان مرضها هو مرض الموت، لأنها ماتت بعد مباشرة قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم من بدر. فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم معه بسهم يعني في بدر، فحسبه كأنه حضر المعركة عليه الصلاة والسلام. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث عثمان رضوان الله تعالى عليه لمكانته وعزته، وأنه رجل عزيز عظيم المكانة حتى عند قريش، ولم تتم بيعة الرضوان إلا من أجل ما كان من حجز عثمان رضوان الله تعالى عليه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على يده التي كان يبايع بها وقال: هذه يد عثمان. ولا شك أن يد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأبرك من يد عثمان، فإذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم يده كيد عثمان فهذا منقبة عظيمة لعثمان رضوان الله تعالى عليه. ومن فضائله العظيمة رضوان الله تعالى عليه والبشارات التي كانت له أن الله تبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء المدينة كان من الماء المستعذب بها بئر رومة، وبئر رومة لا يخفى أنه في ناحية المدينة من ناحية الغرب، والآن يقولون لها بئر الزراعة أو بئر عثمان في مزرعة في ناحية سلطانة. وهذه البئر كانت بئر مستعذبة وفيها ماء، وكان يملكها يهودي ويبيع الدلو على المسلمين بدرهم ويشق على المسلمين في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة ويكون دلوه كدلو سائر المسلمين، يعني لا يختص بشيء وله الجنة. فقال عثمان أنا، فاشتراها رضوان الله تعالى عليه وأصلحها وجهزها لتكون يعني بئرا يستقي منه المسلمون رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، ولا زالت هذه البئر موجودة ويستقي منها الناس، وهي موجودة الآن، لكن الناس الآن استغنوا بها، وقد يعني تهدمت في فترة بعيدة ثم بنيت، ويقال إن آخر من بناها كان مسؤولا أو المسؤول من المسجد النبوي رجل من أهل المدينة، بناها وطواها في حدود 1040 هجرية، ولا زالت كما هي مطوية وتستطيع أن تستقي منها ماء ويستقى منها ماء وعليها مواطير الماء. المهم أن هذه البئر لا زالت موجودة، وعثمان رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة ويكون دلوه كدلو غيره من الناس وله الجنة، فاشتراها رضوان الله تعالى عليه من صلب ماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني عثمان يذكر هذا للذين حاصروه وأرادوا قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالوا ألم يعني تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بقعة آل فلان، من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها بالمسجد بخير منها في الجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد توسعة المسجد في حياته عليه الصلاة والسلام، فلما أراد توسعته وجد أنه البيوت قد أحاطت به، ووجد بقعة في ناحية الشرق إن لم أكن واهم في ناحية الشمال، في ناحية الشمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من يشتريها منها، من يشتريها نزيدها في المسجد وله الجنة، فاشتراها عثمان رضوان الله تعالى عليها وأضيفت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه أول زيادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو الحد الذي يوجد الآن عليه حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عمر زاد في المسجد أيضا من ناحية الجنوب ومن ناحية الغرب قليلا، ثم لما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه عمل الزيادة هذه التي فيها المحراب الموجود الآن، فهذه الزيادة التي فيها المحراب هي زيادة عثمان رضي الله تعالى عنه، لم يزد أحد عليها منذ أو من وقت عثمان رضوان الله تعالى عليه. فهذه الزيادة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتريها وله الجنة، فاشتراها عثمان رضوان الله تعالى عليه. وأيضا ذكر عثمان رضوان الله تعالى عليه يقول إنا كنا أنا والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر على جبل ثبير في مكة، وثبير يبدو أنه الجبل الذي تشرق الشمس منه على مزدلفة، لهذا كان المشركون إذا أرادوا أن ينصرفوا من مزدلفة يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني يتأخرون إلى شروق الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فصار ينفر عليه الصلاة والسلام من مزدلفة من حين تظهر يطلع الفجر، إذا طلع الفجر وأصحى فإنه ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة، أما المشركون فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل فارتج بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالمستمعون من المسلمين لكلام عثمان رضوان الله تعالى عليه قال لهم عثمان هل تشهدون بذلك لي؟ قالوا نعم، قال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرر أن هذا الإنسان شهيد فهو شهيد لا شك، وعثمان رضي الله تعالى عنه كذلك. ثم من أعظم بركات عثمان رضوان الله تعالى عليه على هذه الأمة أنه هو الجمع الذي جمع القرآن الجمع الثاني، هو الذي جمع القرآن هذا الذي نقرأه بين أيدينا ويقرأه المسلمون في عموم الأرض كلها، هذا جمع عثمان رضوان الله تعالى عليه. وسبق أن أشرت إلى أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه جمع القرآن، وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه جمع كل ما يوجد من القرآن من ناحية القراءات، كل قراءة عند أحد أثبتها إذا أثبت أنه قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها شهود. ثم ذلك المصحف الضخم الذي أو تلك الصحف الضخمة التي كتبت في زمن أبي بكر رضوان الله تعالى عليها كانت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة. فلما جاء زمن عثمان رضوان الله تعالى عليه فيما يبدو في سنة 28 هجرية أو نحوها، جاء حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وهو كان يقاتل الناس في ناحية أو شمال العراق، فقال لعثمان رضي الله تعالى عنه: أدرك أمة محمد قبل أن يختلفوا في كتاب ربهم كما اختلف اليهود والنصارى، لأنه صار المسلمون التقوا هناك تجمعوا، فكان منهم من يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود، ومنهم من يقرأ بقراءة أبي بن كعب، ومنهم من يقرأ بقراءة أبي الدرداء، ومنهم من يقرأ بقراءة علي رضي الله تعالى عنه، وأصبح بعضهم يطعن في قراءة بعض، حتى أن بعضهم كفر بعضا بسبب ذلك. فقالوا له: أدرك أمة محمد قبل أن يقعوا في الخلاف في كتاب الله. وهذا من أخطر الخلاف في الحقيقة في الدين، أن يقع الاختلاف في كتاب الله. فلهذا استشار عثمان رضي الله تعالى عنه المسلمين أو الصحابة، فأشاروا عليه بأن يجمع الناس على قراءة واحدة وهي قراءة قريش، فاستدعى أو فاستجلب رضوان الله تعالى عليه الصحف التي كانت عند حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ثم أمر زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت الأنصاري رضوان الله تعالى عليه هو الذي كان متولي الجمع في المرة الأولى، وأضاف إليه عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن حارث بن هشام وسعيد بن العاص الأموي، وقال: إذا اختلفتم في شيء، يعني مع زيد، لأن زيد بن ثابت أنصاري وأولئك كلهم من المهاجرين، فقال أولئك كلهم من قريش، فقال: إذا اختلفتم في شيء فارجعوا اكتبوا لغة قريش، لأن القرآن إنما نزل بلغة قريش. فحرروا مصحفا سمي المصحف الإمام، سمي المصحف الإمام، وهذا المصحف الإمام حرر منه عثمان رضي الله تعالى عنه نسخا أرسلها إلى سائر أو حواضر المسلمين الكبار لينتسخ المسلمون مصاحفهم منها، فتحقق للمسلمين الاجتماع والاجتماع الكلمة في القرآن وعدم الاختلاف فيه. وهذه من أعظم المناقب وأعظم الرحمات التي قررها الله تبارك وتعالى بقدره العظيم ومنه الكريم على هذه الأمة بأن يحفظ لها كتابها، كما قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فهذا نعمة كبرى ومنة عظمى أجراها الله تبارك وتعالى على يدي عثمان رضوان الله تعالى عليه، فما من أحد منا يقرأ هذا القرآن غضا طريا إلا ولعثمان رضي الله تعالى عنه ولأبي بكر رضوان الله تعالى عليه الأجر العظيم في ذلك، لأنهم كانوا سببا في حفظ كتاب الله من أن يقع فيه تحريف أو يقع بين المسلمين فيه اختلاف. هذا الصاحب الكريم والخليفة العظيم وأمير المؤمنين عثمان رضوان الله تعالى عليه استمر حاله على الاستقامة والخير، لا شك أنه استمر حاله على الاستقامة والخير إلى وفاته رضوان الله تعالى عليه، ولكن المسلمين نبغت فيهم نوابغ للأسف، كانوا أهل شر، وبدأت الإشكالية على عثمان رضوان الله تعالى عليه والتي أدت فيما بعد إلى مقتله بدخول رجل يسمى عبد الله بن سبأ اليهودي وهو من أهل اليمن، دخل في الإسلام فجاء من اليمن إلى المدينة وكان فيها عثمان، فسمع به عثمان فاستنكره واستنكر حاله، قال: من أنت؟ قال: أنا رجل من المسلمين رغبت في جوارك. قال: إني أنا لا أرغب في جوارك فاخرج من المدينة. ويقال هذا كان سنة 31 أو 32 هجرية. فخرج هذا عبد الله بن سبأ اليهودي وكان مضمرا شرا للمسلمين، لأن اليهود أصحاب خبرة في الفتن وأصحاب شر، ولا يخفى عليكم أن من أفسد ديانة النصارى في الحقيقة هو بولس شاؤول اليهودي، أفسد ديانة النصارى. فهذا أراد أن يخطو خطوات شيخه بولس، ولكن الله تبارك وتعالى حافظ للمسلمين دينهم لا شك. فخرج من المدينة هذا عبد الله بن سبأ وذهب إلى البصرة، وكان فيها عبد الله بن عامر، فاستنكره عبد الله بن عامر فقال: من أنت؟ قال: أنا يعني رجل من المسلمين أردت جوارك. فقال: إني لا أرغب في جوارك، وأخرجه من البصرة. ولكنه كان فرخ في البصرة أناس، لأنه كان في البصرة أناس من أهل السوء. ثم ذهب إلى الكوفة فأخرجه عاملها من الكوفة أيضا، ولكنه فرخ فيها أناس. ثم ذهب إلى الشام، وفي الشام لم يتمكن في الحقيقة من تفريخ أحد، لأنه كان فيها معاوية رضوان الله تعالى عليه، وهو نعم الأمير رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وأخرجه عثمان من وأخرجه معاوية من الشام، فذهب إلى مصر، وفي مصر فرخ في الحقيقة وكون له عصابة. فهذه العصابة كانت تتداول فيما بينها أخطاء الولاة، أو يكذبون على الولاة ويرسلون بالرسائل فيما بينهم يتداولون تلك الأخطاء. يقول ابن كثير رحمه الله: حتى ملأوا الأرض إشاعة عن عثمان رضوان الله تعالى عليه، يعني يقول: فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وهو رضوان الله عليه بر تقي صالح نقي رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، سائر بسيرة صاحبيه من قبله، ولكنه كان فيه لين وكرم وحياء، فلذلك طمع فيه هؤلاء المجرمون. فلذلك بدأوا يؤلبون الناس على عثمان، وهذا عبد الله بن سبأ معهم. قال يعني ليس كيف يترك عثمان في الإمارة أو الخلافة، ونترك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، يريد بذلك أن يؤلب الناس على عثمان رضوان الله تعالى عليه. ثم إنه يعني بعد خطوب وأحداث جاءوا إلى عثمان رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، جاءوا إليه في المدينة وحاصروه في داره، بعد أن جاءوا من قبل وردهم عثمان رضوان الله تعالى عليه، وكان يعني قال: إني سألين معكم وأعطيكم وأبذل لكم كل ما يمكن أن يبذل وكل ما تريدون أفعله. وبالفعل يعني استجاب لطلباتهم، فأزاح عمرو بن العاص عن مصر، ووضع بدله عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وأزاح عبد الله بن عامر، ووضع بدلا عنه أبو موسى الأشعري. وهكذا كانوا يطلبون منه أن يغير الولاة، ففعل رضوان الله تعالى عليه رعاية للمسلمين وألا تقع في المسلمين فتنة. وبالفعل ولكن هؤلاء أهل فتنة في الحقيقة وأهل شر، إنما أرادوا الشر، فلذا جاءوا وحاصروا عثمان رضوان الله تعالى عليه في بيته في سنة 35 هجرية، ومنعوه في وقتها كان في شهر الحج، ومنعوه رضوان الله تعالى عليه حتى من الصلاة في المسجد النبوي. وفي يوم من الأيام حصبوه وهو على المنبر يخطب، حصبوه رضوان الله تعالى عليه حتى سقط مغشيا عليه وأدخل بيته، ثم بقي في بيته رضوان الله تعالى عليه وأرضاه يجالد هؤلاء الناس ويحاول أن يدفعهم عن نفسه. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين كانوا في المدينة يأتون إليه ويجتمعون به ويدافعون عنه هؤلاء المجرمين، حتى إنهم أرسلوا أبناءهم وردوا عنه وطلبوا منه أن يعني يخرج لقتالهم. ولكن عثمان رضوان الله تعالى عليه كان عنده وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمران: الأمر الأول أن يصبر على هذا البلاء كما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا وأنا صابر عليه. والأمر الثاني أن لا يخلع نفسه، فقد ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى عثمان وكلمه وأطال الكلام معه، ثم قالت إني سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، يا عثمان إنه لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. وهذا الذي تبناه التزمه عثمان رضوان الله تعالى عليه، أن لا يخلع نفسه وأن لا يسمح بإراقة الدماء، بل قال رضوان الله تعالى عليه إني لن أسمح أن يراق ملء محجن دم من أحد من المسلمين في. وكأنه رضوان الله تعالى عليه تبنى فكرة أن يفدي المسلمين بدمه وأن لا يقبل أن يقتتل المسلمون. لهذا لما تجمع هؤلاء المجرمون وبدأوا يقاتلون الصحابة الذين كانوا عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في بيته، وجرح بعضا منهم، ورأى عثمان أن الأمر لا يمكن أن يسلم إلا بقتل أناس من المسلمين، لهذا حلف على هؤلاء الصحابة أن يخرجوا من بيته، بل قال لعبيده ومماليكه قال من أغمد سيفه فهو حر، ومنع الصحابة من أن يقاتلوا دونه. لهذا كان بعض الصحابة يقول لو أذن لنا أن نقاتل لأخرجناهم ولقاتلناهم ولطردناهم عن المدينة، ولكن عثمان رضوان الله تعالى عليه كان هذا من رأيه، مع أنه رضوان الله تعالى عليه قد كلم هؤلاء الناس وأراد منهم أن يرجعوا عن هذا الأمر، ولكنهم في الحقيقة كانت قد ركبهم الشيطان وتعمدوا أو قصدوا إلى قتله أو خلعه بالقوة، إما أن ينخلع وإما أن يقتل. فلهذا لما جاءوا واستمع إليهم عثمان رضي الله تعالى عنهم مرة فإذا هم يتوعدونه بالقتل، فقال لهم وأطل عليهم فقال لأي شيء تقتلونني أو بأي شيء تقتلونني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت بيدي أحدا إلا في سبيل الله، وما رغبت عن ديني مذ دخلت فيه، ما رغبت عن ديني في بأي شيء تقتلونني. قالوا ليس أمامك إلا هذا، إما أن تخلع نفسك أو نقتلك. قال أما أن أخلع نفسي فإني والله لا أترك أمة محمد ينزو بعضهم على بعض، بأن يعني يكونوا بغير خليفة ثم يحدث الإشكال. وهذا الذي وقع بالفعل كما سيأتي ذكره بالنسبة لعهد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال لهم رضوان الله تعالى عليه والله لئن قتلتموني لا تصلون بعدي جميعا أبدا، لئن قتلتموني لا تصلون بعدي جميعا أبدا. وهذا الذي وقع بالفعل، فإن المسلمين منذ قتل عثمان رضوان الله تعالى عليه لم يصلوا جميعا أبدا، افترق المسلمون منذ ذلك الوقت ولا زالوا يفترقون، وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى إلى آخر الزمان وهم يفترقون. وهذه الكلمة كلمة حق، كل من قرأ التاريخ يدرك هذه الحقيقة. المهم أن هؤلاء المجرمين في الحقيقة لما رأوا عثمان رضوان الله تعالى عليه قد خرج من عنده الصحابة تسوروا عليه بيته، أو يقولون أحرقوا باب داره وتسوروا عليه الأسوار ودخلوا عليه رضوان الله تعالى عليه، وهو قال لأصحابه إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فقالوا اصبر تفطر عندنا غدا أو تفطر عندنا اليوم، يعني على أنه يكون الصباح أو غدا تفطر عندنا. فلذا أصبح رضوان الله تعالى عليه صائما، ثم أمر جميع من عنده أن يخرجوا إلا يعني زوجاته وأهل بيته هم الذين بقوا عنده، وقام أو أصبح وأصبح صائما رضوان الله تعالى عليه. وحسب بعض الروايات أنه لبس السراويل وما كان يلبسها رضوان الله تعالى عليه في جاهلية ولا إسلام، وإنما أراد رضوان الله تعالى عليه كما يقول ابن كثير أنهم لو قتلوه أنه لا تنكشف عورته من شدة حيائه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فهؤلاء المجرمون تسوروا عليه وهو يقرأ القرآن الكريم، وقتلوه وهو ناشر مصحفه بين يديه. ويقول بعض أهل العلم إنه بعض دمائه وقعت على قول الله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وبالفعل يقول أهل العلم إنه ما من واحد مشى في فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه إلا قتله الله تبارك وتعالى، وهذا من الجزاء العاجل. أما الجزاء عند الله تبارك وتعالى فلا شك أنه سيقف خصيما لهم عثمان رضوان الله تعالى عليه، ويكونون أمامه عند الله تبارك وتعالى الذي هو العدل الحكم سبحانه وتعالى. وعثمان رضوان الله تعالى عليه لا يؤخذ أو لا يؤاخذ أو لا ليس من في أي دعوة من دعاويهم التي ادعوها عليه يوجد دعوة هم محقون فيها، هم محقون فيها، بل هم في الحقيقة كلها كل دعاويهم عليه كانت باطلة، وكان أجابهم رضوان الله تعالى عليه عن كل دعاويهم. فادعوا عليه مسألة الحماء، أنه حمى الأماكن للإبل، قال إنما حميتها لإبل الصدقة وليست لإبلي. وكان عمر رضوان الله تعالى عليه حمى الحمى، قالوا إنك أتممت الصلاة في الحج، يعني بدل أن يصلي ركعتين في منى صار يصلي 4 ركعات، قال إني تأهلت في منى فلذلك كنت أرى أني ليس لي حق أن أصلي 4 ركعات، أن أصلي ركعتين كالمسافر، لأني أصبحت متأهلا. وقالوا له إنك قدمت أهلك أو يعني بني أمية على الناس، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم قريشا على غيرها من الناس، كان يقدم قريشا على غيرها من الناس، وأنه ما قدم إلا من كان أهلا. ثم إنه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه كانوا كلما طلبوا منه إزاحة أحد يزيحه نزولا عند رغبتهم، ولكن هؤلاء المجرمون كما قلت أرادوا أن يتسببوا بفتنة عظيمة بقتل عثمان رضوان الله تعالى عليه. وبالفعل كان قتله كما يقول أهل العلم في يوم الجمعة 18 ليلة خلت من ذي الحجة من عام 35 هجرية. وأبوا عليهم أن يصلوا عليه حتى أنه حمله بعض الصحابة خفية، وأبوا أن يدفن في البقيع، فدفن في أرض تقال لها حش كوكب، وهي حائط له، يعني مزرعة لعثمان رضوان الله تعالى عليه. حمله الصحابة ليلا وصلوا عليه ودفنوه في هذا الحش أو في هذا الحائط الذي كان في آخر البقيع أو بعد البقيع. ثم لما جاء زمن معاوية رضوان الله تعالى عليه كسر الجدار ووجه المسلمين بأن يدفنوا موتاهم إليه، فاتصل بالبقيع وصار يدفن المسلمون فيه وصار داخلا في البقيع. وقبره هو القبر الوحيد، وهذا ذكرته من قبل، أني لا أعرف قبر أحد من القبور ثابت في البقيع لأحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا قبر عثمان رضوان الله تعالى عليه، لأنه دفن منفردا عن مجموعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بسبب فجور أولئك المجرمين الذين أرادوا ألا يدفن مع المسلمين، بل أراد بعضهم أن يدفن مع اليهود، أخزاهم الله وأذلهم في الدنيا والآخرة وكافاهم بما فعلوا بخليفة المسلمين وإمامهم وزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم وثالث الخلفاء المسلمين وثالث أئمة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. فهذا هو المجلس 25. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى 5: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد ورسول الله حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. بعد هؤلاء الثلاثة، الإمام أحمد كان يرى أن هؤلاء الثلاثة هم أفضل الصحابة، ثم لا يفاضل بينهم بناء على حديث ابن عمر الذي ذكره: كنا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، وهذا مروي في البخاري ومسلم. فبعض أهل العلم يتوقف عند هؤلاء الثلاثة، ولكن الذي عليه إجماع المسلمين وحتى رجع إليه الإمام أحمد أن المسلمين أن أئمة المسلمين أربعة أو مقدمهم أربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم. وإن كان الإمام أحمد لا يرى في أول الأمر كما حكى عنه بعض أهل العلم أنه لا يرى التربيع بعلي من ناحية الفضل، ولكن يرى التربيع به من ناحية الخلافة. والحقيقة أن الذي عليه أهل الإسلام كما ورد عن إسحاق بن راهوية أنه قال أن الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، وهو أفضل أهل الأرض في زمنه، ولم يكن بعده أفضل من عمر، ولم يكن بعد عمر أفضل من عثمان، ولم يكن على الأرض بعد عثمان خير ولا أفضل من علي رضوان الله تعالى عليه. ومن قرأ سيرة هؤلاء الرجال الكمل في الحقيقة يدرك حقيقة أن هؤلاء الصحابة ومن ضمنهم علي رضوان الله تعالى عليه أنهم في الدرجة العليا من أهل الإسلام، وأن من بعدهم ليس مثلهم في الرتبة. وعلي رضي الله تعالى عنه لا يخفى هو علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تولى تربيته فكان معه في البيت رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وأسلم كما يقال هو أول الصبيان إسلاما، وهو من أول الناس أيضا إسلاما، وإن كان إسلامه لم يتقدم على أبي بكر، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه أن عليا أول من أسلم من الصبيان، وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه أول من أسلم من الرجال. وعلي رضوان الله تعالى عليه كانت له كنية يكنى أبو تراب ويكنى أبو الحسن. وأما كنيته أبو تراب فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى فاطمة فقال: أين زوجك؟ قالت: إنه خرج. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه فوجده مضطجعا في المسجد وقد أثر التراب في ظهره، فأيقظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فقام رضوان الله تعالى عليه فيقول إنه كان هذا من أفضل ألقابه أو كناه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وعلي رضوان الله تعالى عليه هو واحد من العشرة المبشرين بالجنة الواردين في حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد ابن عمرو بن نفيل سعيد بن زيد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. فهؤلاء هم الذي يقول أهل العلم دائما إذا عبروا يقولون العشرة المبشرون بالجنة، هم هؤلاء العشرة الذين ورد ذكرهم في هذا الحديث. وتواطأ أهل العلم عموما على الإقرار بفضل هؤلاء العشرة على عموم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم كلهم من المهاجرين. وعلي رضوان الله تعالى عليه كانت له مناقب عظيمة ومنزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه، وإن كانت مكانته لا تبلغ مكانة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، ولا مكانة عمر، ولا مكانة عثمان رضوان الله تعالى عليه، ويكفيه رضوان الله تعالى عليه من الفضل والعظمة والمكانة في الإسلام أن يكون رابع أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. آمين.